السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكنا قد انتهينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى على وجوب اتباع منهج السلف رضي الله عنهم والتحذير من مخالفة سبيلهم وهديهم، وكنا طرحنا في آخر اللقاء السابق سؤالا، وهو كيف يكون العبد من أهل السنة، كيف يكون العبد من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح يوم القيامة، يعني يأتي نوح يوم القيامة، يجاء بنوح يوم القيامة فيقول أو فيقال له: هل بلغت، يعني هل بلغت أمتك رسالة ربك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لأمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما أتانا أحد. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: من شهودك؟ يعني من يشهد لك أنك بلغتهم؟ أنت الآن تدعي البلاغ وهم ينكرونه، والبينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، فهل لك بينة تدل على أنك بلغتهم؟ من شهودك؟ فيقول نوح عليه السلام: يا ربي محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، يعني رسول الله محمد والأمة المسلمة تشهد أن نوحا بلغ، أن نوحا بلغ أمته رسالة ربه، ونحن ما رأينا ذلك، ولا رأينا نوحا ولا أمته، فكيف نشهد بذلك؟ إنما نشهد بتصديق الله عز وجل، لأن الله أخبر بذلك في القرآن، الله عز وجل أخبر بذلك في القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم قال: وسطا أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ترجم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بابا سماه باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة، انتبه ركز مع الكلام حتى تستطيع أن تفهم المراد من ورائه. قال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهم لما الجماعة يعني وهم أهل العلم. يبقى من الجماعة؟ أهل العلم. ثم أسند الحديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد الخدري يجاء بنوح يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال ومراد البخاري من هذه الترجمة أي من هذا الباب يعني بيان أن الخطاب في قوله تعالى جعلناكم وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من الأمة هنا؟ من الأمة هنا لفظ عام، لكن أريد به أمة مخصوصة وهم الصحابة رضي الله عنهم، واضح معي؟ إلا أن أو أهل العلم، إلا أن المراد به الخاص، لأن أهل الجهل ليس عدولا، مش كده؟ أهله والجاهل عدل والفاسق عدل ليس بعدل، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، ولأن العلم شرط في قبول شهادة العبد، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فقبل الله شهادتهم لأنهم من أهل العلم، فالجاهل لا يستشهد به، تمام؟ ولو شهد لا تقبل شهادته، وكذلك المبتدع من باب أولى ليس عدلا فلا تقبل شهادته. فتبين أن المراد بالوصف المذكور، أن المراد بالوصف المذكور وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن المراد بذلك أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي، وهم أهل العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فيما رواه الطبراني وغيره بسند صحيح، قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني الذين يحملون الكتاب والسنة الصحيحة ولا يؤولون النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، هؤلاء هم أهل العلم وأهل الفضل والعدول من أهل كل زمان. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة أخرى في نفس الكتاب المذكور، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون عليه. من هؤلاء؟ قال وهم أهل العلم. ده عنوان الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. يبقى مش أهل الجهل الذين انشقوا عن أئمتهم وخرجوا وقتلوا أو أقاموا جهادا ليس مأذونا فيه شرعا، لا، بل الذين هم على الحق ظاهرون هم أهل العلم. وبذلك أي بأن أهل الحق هم الطائفة وأهل العلم هم الطائفة المنصورة، صرح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا فبوب في كتاب الفتن من سننه باب لزوم الجماعة، باب لزوم الجماعة أي وجوب الجماعة، ثم أسند فيه روى فيه بسنده يعني من حديث فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، وبحبوحة الجنة وسطها، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ثم اسمع لهذا الكلام لأن هذا سؤال يسأله الطلبة، من الجماعة؟ الآن جماعة الدعوة تفرقت وصار فيها مسميات، فمن أتبع؟ هناك ممن يسمون أنفسهم سلفيين وتبليغيين وجهاديين وإخوان وصوفية إلى غير ذلك. فأي هؤلاء على الحق ومن الجماعة من هؤلاء؟ فالإمام الترمذي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ثم قال الإمام الترمذي قال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، أهل الفقه والعلم والحديث. ثم قال: وسمعت الجارود بن معاذ، هذا الإمام الترمذي يقوله، وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة، من هم أهل السنة والجماعة يعني؟ فقال عبد الله بن المبارك لعلي بن الحسن لما سأله من الجماعة، قال: الجماعة أبو بكر وعمر. طب هما فين أبو بكر وعمر؟ ده عبد الله بن المبارك من التابعين. قال: الجماعة أبو بكر وعمر. فقال له علي بن الحسن: قد مات أبو بكر وعمر، أين هم الآن؟ فقال له عبد الله بن المبارك: الجماعة فلان وفلان. فقال: قد مات فلان وفلان، ليس أحياء. فقال له عبد الله بن المبارك: الجماعة أبو حمزة السكري رضي الله عنه، أبو حمزة السكري جماعة، أهل السنة والجماعة، كانوا في زمان عبد الله بن المبارك واحد، أبو حمزة السكري، وسيأتي الكلام عنه الآن. بعد هذه المقدمة الموجزة ظهر منها أنه اتفق أولئك الأكابر، البخاري والترمذي وهؤلاء وعبد الله بن المبارك وهؤلاء، اتفقت كلمتهم على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي. يبقى الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية هم أهل العلم الشرعي. فإذا عرفنا أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهؤلاء هم أهل العلم الشرعي، فلا بد أن نعلم أن أعلم الناس وأعلم العلماء بالشريعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بشهادة الله لهم جل وعلا: وكفى بالله عز وجل وكفى بالله شهيدا، كما قال تعالى، قال الله جل وعلا: ومنهم، أي من المنافقين، من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني يا محمد، وإذا جلس إليك المنافقون يستمعون إليك وأنت تتلو عليهم وحي ربك، خرجوا من عندك فقالوا للذين أوتوا العلم، من الذين أوتوا العلم؟ الصحابة، الصحابة الذين لم ينافقوا. يبقى إذن زكاهم الله بالعلم أو لم يزكهم؟ زكاهم وأثنى الله عليهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي قال المنافقون للصحابة المخلصين الذين أوتوا العلم الذين مدحهم الله بهذا الوصف، ماذا قال آنفا؟ لأن الله جعل على قلوبهم غشاوة فلا يفقهون مراد الله ولا مراد رسوله. وقال الله جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم، من؟ الصحابة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من الذين أوتوا العلم الذين رأوا هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم. وقال جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال جل وعلا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم كما قال جل وعلا. وقال تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور من؟ الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم ويعني في صدور الصحابة. فإذا قد شهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله أنهم أوتوا العلم واتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، فقد ظهر لك الآن أن الجماعة هم من؟ هم الصحابة، هم الصحابة رضي الله عنهم. ده الكلام ده استنباط، الكلام هذا استنباط، لكن قد صرح بذلك رسول الله، صرح أن الجماعة هم أصحابه رضي الله عنهم، فقال فيما رواه أبو داود وغيره قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة أو على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وهي الجماعة. نتكلم إن شاء الله تمام، وهي الإيه؟ وهي الجماعة. يبقى لما يقول في هذا الحديث وهي الجماعة وفي الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي، يبقى من الجماعة؟ الصحابة رضي الله عنهم. ثم فسر الجماعة فقال في الرواية الأخرى إن بني إسرائيل افترقت أو تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. يبقى إذن الجماعة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة، ما أنا عليه وأصحابي في الأحكام، ما أنا عليه وأصحابي في العبادات، ما أنا عليه وأصحابي في الآداب والمعاملات والسياسة والاقتصاد والسلم والحرب والأمن والخوف، ما أنا عليه وأصحابي في الولاء والبراء والدعوة، والدعوة إلى هذا الدين على بصيرة. طيب كيف يكون الإنسان على منهجهم؟ قال أهل العلم وإنما يتم ذلك، يعني وإنما يكون العبد من هؤلاء إذا حكم المسلم القرآن والسنة على نفسه، إذا حكم القرآن والسنة. يبقى دي مسألة مهمة، وهذه نقطة مهمة لازم تفهمها. أنت ملتحي قصر الثوب وأخ وصورة تمام، لكن هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ الجواب قد تكون داعية من الدعاة إلى البدع، ولا تمت لأهل السنة والجماعة بنسب ولا بسبب، لأنك قد تأتيك الأوامر على خلاف هواك فترميها، وقد تأتيك النواهي على خلاف هواك فتعرض عنها، فأنت شكلا محسوب على أهل السنة وأنت عدو لأهل السنة أو حرب على أهل السنة. إذن فمن هم أهل السنة؟ هو من حكم القرآن والسنة على نفسه في كل شيء، حتى يكون شعاره ما أمر الله عز وجل به في كتابه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل هذا شعارك؟ أم إذا وافق هذا الشعار هواك فأنت تقول أنا منه، وإذا خالف هواك ترميه؟ متى يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة؟ يكون من أهل السنة والجماعة إذا كان كما قال الإمام النووي أو الإمام الثوري أقصد، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر، يعني إذا أردت أن تحك رأسك فإذا وجدت دليلا على جواز هذا كان حسنا. معنى كلامهم أنك لا تتصرف إلا على رسم أدلة القرآن والسنة، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فعليه أن يستمسك بهذا الشعار ويستمسك بهذه العبارة ويرفع هذا الشعار ما أنا عليه وأصحابي، لأن هذا هو العصمة. وقد قلنا قبل ذلك مرارا بأن الوحي معصوم في لفظه ومعصوم في معناه، وهناك قاعدة قعدها أهل العلم، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قال يستحيل أن يأتي نص من القرآن أو من السنة الصحيحة ويفيد معنى باطلا، هذا ليس موجودا. إذن فالوحي معصوم لفظا ومعصوم معنى، فإذا أردت أن تكون من أهل السنة والجماعة فليكن شعارك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يكن شعارك إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فمن أراد الجنة ومن أراد وسط الجنة فليلزم هذه الجماعة وليلزم هذا الطريق وليسلك هذا الدرب وليرفع هذا الشعار ما أنا عليه وأصحابي. ولقد وعى السابقون الأولون رضي الله عنهم هذه الحقيقة، وعوها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى مضت القرون الثلاثة الأولى المفضلة والأمة كلها على نسق واحد في السلوك والتفكير والاعتقاد والعمل، لا يختلف عليه اثنان إلا ما كان من سلوك طريق في الوصول إلى نتيجة واحدة، وهو ما يسميه العلماء خلاف التنوع. أما خلاف تضاد ما كان موجودا في القرون المفضلة أبدا، ساروا على هذا، ما كان يختلف اثنان إلا من باب اختلاف التنوع فقط والوصول إلى نتيجة واحدة والكل يسعى إليها، وما كان للأمة أن تختلف عن هذا النسق، ما يجوز أصلا أن نختلف على هذا النسق الواحد. ظلت الأمة على هذه الاستقامة على مدار ثلاثة قرون، لذلك استحقت ثناء ربها جل وعلا عليها في مواطن عديدة من كتابه، قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فأثنى الله على الصحابة وعلى التابعين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أي عن الصحابة والتابعين أيضا، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأثنى عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيحين في حديث عمران خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر النبي بعد قرنه قرنين أم ثلاثا. فأثنى الله عز وجل عليهم ورسوله، وما كان للأمة أن تفترق، وأن تختلف على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل القرآن والسنة. لو ظلت متمسكة بالقرآن والسنة لم تختلف، وما وقع هذا التشرذم أصلا، ما كان للأمة أن تختلف على هذا النسق لو أنها ظلت تعتصم بالكتاب والسنة تستهدي بهما وتلتزم العمل بهما وتدعو إليهما. لو ظلت، لو كانت تفعل هذا لعصمت، لكنها بكل أسف اختلفت وتفرقت وتشرذمت وتناثرت رغم تحذير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لها من هذا التفرق وهذا الاختلاف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون متفقون، المرحومون لا يختلفون، وإذا اختلفوا فهم في اختلافهم معذورون، معذورون لأنهم في اختلافهم لا يتباغضون ولا يتدابرون، وللنصوص أو على النصوص لا يعترضون، فهم مرحومون في اختلافهم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والضلالة. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إلى آخر هذه الآيات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا الاختلاف، يعني الله عز وجل حذر ورسوله حذر من الاختلاف والفرقة لكنها سيقع، فأخبر النبي عن وقوعه، عن وقوع هذا الاختلاف والتفرق، وبين أن المخرج، أن المخرج من هذا التفرق هو لزوم شعار ما أنا عليه وأصحابي. إذا أردنا أن نخرج من هذا يبقى نرجع لنرفع هذا الشعار قولا وعملا، ما أنا عليه وأصحابي. عن العرباض بن سارية رحمه الله رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله، أو فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا، أو قال في الرواية الأخرى: ماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع، يعني لولاة الأمر، يعني وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده مش واضح النص ده؟ واضحة. وإن عبدا حبشيا، ده مع كونه عبد وإمارته غير شرعية كما قلنا قبل ذلك، لأنه لا يجوز أن يتولى بإجماع الأمة العبد على الأحرار، لأن ولاية العبد على الحر باطلة، لأن العبد ليس أهلا لهذا، بل إن العبد تحت ولاية غيره وينظر في مصالحه، لا أن ينظر العبد في مصالح الأحرار. تولى. وليس هذا فقط، بل من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني مع كونه ليس حاكما ولا ولي أمر شرعي، ضم إليها الجزئية التي بعدها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث معجزة أو علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله وعضوا عليها بالنواجز. حد يعرف النواجز اللي هي ايه؟ ها النواجز اللي هو احنا بنسميه في الفلاحين درس العقل، تمام، اللي احنا بنسميه في الفلاحين درس العقل. درس العقل هذا يخرج عند 13% من الناس خروجا صحيحا سليما، ويخرج عند بقية الناس خروجا مشوها. والذين يخرج عندهم هذه الأضراس بصورة صحيحة، درس العقل ده أقصر من بقية الأضراس، يعني ليس في مستواه. يعني إذا أغلق الإنسان أسنانه هذه الأضراس لا تصل إلى بعضها، اللي هي النواجز دي لا تصل، بيكون بينها فراغ. فكيف هيصل لبعضها وكيف يعض عليها بالنواجز؟ يعني إذا أراد أن يعض حتى تصل نواجذه إلى بعضها ستنكسر أسنانه. وهذا علم، من أدرى النبي بهذا المعنى؟ لأن الذي علمه هو الله عز وجل. معنى الحديث يعني عض عليها وإن كان في العض عليها حياتك، يعني ولو مت في سبيلها تمسك، لأنها العصمة والنجاة. فقارن رسول الله في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين إلى سنته، وأمر باتباع سنة الخلفاء، يعني كما أمر باتباع سنته، بل وبالغ في الأمر باتباع سنة الخلفاء، حتى أنه أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. والكلام ده طبعا يتناول ما أفتى به الخلفاء الراشدون أو ما سنوه للأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتقدم فيه من رسول الله نص. واضح معي؟ فإذا لم يتقدم فيه من رسول الله نص وقال فيه الخلفاء الراشدون فهذا أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يشمل ما قاله الخلفاء أو بعضهم أو أحدهم. يعني لو تكلم خليفة منهم بمسألة ووافقه الآخرون عليها هذا دين وشرع يتبع، لأن النبي علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا وهم خلفاء في وقت واحد، يعني فما سنوه جميعا أو أحدهم أو بعضهم هذا من سنة الخلفاء الراشدين. والذي يمعن النظر في القرآن الكريم يستطيع بسهولة جدا أنه يستخرج كثير جدا من الآيات التي تأمر باتباع رسول الله وباتباع أصحابه. يعني في القرآن آيات كثيرة تأمر باتباع النبي واتباع الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده أمر باتباع النبي أهو، فاتبعوني وقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلق اتباع وعلق الهداية على اتباع، يعني إذا أردت الهدى اتبعه، وإذا سعيت إلى الضلال فأنت وشأنك. وأخبر أن الصحابة اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والكسل والمكره وغيره، فهم إذن مهتدوا ما دام أنهم اتبعوا النبي، يبقوا مهتدون ولا غير مهتدون؟ مهتدون. فقال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يبقى أمر باتباعه وعلق الهداية على اتباع رسوله، وأخبر أن الصحابة اتبعوه، فهم أهل هدى، ليس أهل هوى، ليس أهل هوى ولا أهل ضلال، بل أهل هدى. ومن كان على الهدى ودعا إليه وجب على الخلق أن يتبعوه، سواء كان نبيا أو غير النبي. من كان على الهدى ودعا إليه وجب على المدعوين أن يسمعوا له وأن يطيعوا له. واضح معي؟ قال الله جل وعلا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وليسوا بأنبياء. ها؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي عامة سواء كان في نبي أو غير نبي. وقال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي. من أناب ذي؟ خاصة بالأنبياء والرسل ولا عام؟ اتبع السبيل كل من أناب إلى الله. فكل من أناب إلى الله بالحق والهدى وأمرك ودعاك إليه وجب عليك اتباعه، نبيا كان رسولا كان أو نبيا أو صالحا من الصالحين. وإنما الصحابة مهتدون لإنابتهم إلى الله عز وجل القائل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الصحابة كانوا أهل إنابة رضي الله عنهم، فوجب اتباع الصحابة واتباع سبيلهم. إذن لما نقول قرآن وسنة بفهم السلف بفهم الصحابة، يعني يجب الرجوع إلى فهم الصحابة، لأن لما وقعت الأحداث دي نقول له هذا فهم الصحابة على النص، يقول لك مع احترامنا أصل ما فيش نص. طيب ما هو هذا فهم الصحابي، يعني نحن الآن لما نضع فهمك أيها الجاهل مع فهم هؤلاء، من نقدم؟ من نقدم من الطرفين؟ هذا فهم الصحابة على النص يجب أن يقدم. إذن فاتباع فهم الصحابة على النصوص هذا ليس نافلة منا ولا فضل، إنما هذا واجب دين يجب علينا أن نتبعه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف الصادقون في الآية وكونوا مع الصادقين، قال الصادقون أصحاب محمد، مش المراد بها لفظ عام كونوا مع الصادقين من كل، لا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا على منهج أصحاب محمد، هذا كلام المفسرين تمام. وكان السلف من الصحابة والتابعين يوصون باتباع السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. عبد الله كلام عبد الله بن مسعود بقى اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاختاره أو اختصه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة دينه لصحبة نبيه ونصرة دينه. ف ما رآه المسلمون يعني الصحابة يعني حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون يعني الصحابة قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وانت عاوز حاجة بعد كده؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا قاله الصحابة رضي الله، أو قاله السلف في اتباع الصحابة رضي الله عنهم وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية الرياحي رضي الله عنه قال: عليكم بالأمر الأول، يعني تمسكوا بالأمر الأول. ما هو الأمر الأول يا أبا العالية؟ قال: الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. هو ده العشق. ما تقولوش بقى أصل احنا سلفية المنوفية وسلفية الغربية وسلفية لا، يبقى عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. كانوا قبل أن يتفرقوا بقولوا جنس عمل، كانوا قبل أن يتفرقوا يقولون بأن تارك جنس العمل ده مسلم. من كان يقول هذا؟ لو شققت نصفين لن تجد أثارة من علم من قول هؤلاء. كانوا قبل أن يتفرقوا يقولون بجواز الخروج على ولاة الأمر الظلمة. من كان يقول هذا؟ من ابحث في الكتب من هنا إلى أن تموت. بل لو أمد الله في عمرك عمرين لن تظفر بكلمة ممن يقرر مذهب السلف في مثل هذا، أنهم قالوا بهذا الهراء الذي هرف به المتأخرون. إذن عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا رضي الله عنهم. قال عاصم الأحول لما سمع الكلمة دي من أبي العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا، قال عاصم: فحدثت الحسن البصري بالكلمة دي يعني. فقال له الحسن: قد نصحك أبو العالية والله وصدقت. يعني نصحك نصيحة النجاة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. ها كلام المصنف ذكره أبو عمرو الأوزاعي. ها اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. الصحابة يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. اليد يد حقيقي. ليه تقول نعمة؟ ليه تقول القدرة؟ ليه تقول الكلام ده حد قلبي؟ ما تقف كما وقف وكف ويسع كما وسعهم. بينزل إلى السماء الدنيا بمحتاج سلم السماء تحوط به أو تحيط به وينتقل، فإذا نزل خال منه العرش أو إذا ارتفع خالف منه السماوات. مالك ولهذا تترك ما وجب عليك وتدخل أنفك فيما لم تكلف به. قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك. كلام ده بقول الإمام الأوزاعي قبل 1200 سنة. يبقى السلف اللي هم مين؟ الصحابة أو أهل القرون المفضلة. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ما لم سكتوا خلاص اسكت. وقال عمر ابن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا أو قل كما قالوا واسكت عما سكتوا فإنهم عن علم وقفوا وببصيرة قد كفوا وبصر نافذ قد كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. وقد شرحنا هذا الكلام. وقال أيضا عمر بن عبد العزيز أبو حفص رضي الله عنه: شرع صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر من بعده سننا للحكام، يعني الأخذ بها تصديق لكتاب الله، الأخذ بهذه السنن تصديق لكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله عز وجل. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم. فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. يبقى لخالف منهج الصحابة لخالف منهج القرون المفضلة ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. قال الإمام الشاعبي رحمه الله عامر ابن شراحيل قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الكلام ده ذكرناه في كلام ابن رجب في كشف الكرب: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. دعك من قول فلان وعلان، ارجع إلى النصوص، حاكم الناس إلى النص. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في تعظيم الصحابة، اسمع لكلام السلف الصحابة: هم فوقنا، هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر، وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا، آراء الصحابة لنا مش لهم، آراء الصحابة لنا أحمد وأولى من آرائنا لأنفسنا. يعني اختياره لك، اختياره هو لك أبرك من اختيارك لنفسك، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا. ومن أدركنا، الشافعي يقول هذا، ومن أدركنا ممن نرضى، يعني نرضى دينه ومنهجه وطريقته، أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قول الصحابة. يعني هؤلاء أهل الفضل، هؤلاء وعليه السلام، صاروا فيما لم، في المسائل التي لم يسبق فيها دليل من القرآن والسنة، صاروا فيها إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، صاروا فيها إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذا نقول ولم نخرج عن أقوالهم كلهم، أي لا نخرج عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ولم نخرج عن أقوال الصحابة. فإذا تبين لنا هذا المعنى، وهو وجوب اتباع الصحابة ولزوم الجماعة، انتبه معي، إذا تبين لنا وجوب اتباع الصحابة ولزوم جماعتهم، فلا بد أن نعلم أن المراد بلزوم جماعتهم، لأن واحد يقول لك كل يقول لك احنا منهج الصحابة، احنا أهل السنة واحنا أهل بدعة، ما احنا أهل السنة، إخوان بيقول لك احنا أهل السنة، أهل السنة تبليغ بيقول لك احنا أهل السنة، والأشاعرة احنا أهل السنة، والصوفية احنا أهل السنة، كل يقول احنا أهل السنة. قال فليعلم أن المراد بلزوم منهجهم أو بلزوم جماعتهم هو لزوم منهجهم وطريقتهم، لزوم منهجهم وطريقتهم في فهم الدين، يعني في فهم النصوص والعمل به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال ليس للزوم جماعتهم معنى، خلاص المغرب، ليس للزوم جماعتهم معنى، ده الكلام ده الإمام الشافعي بيقوله، يعني يقول أنا لا أعرف معنى للزوم جماعة الصحابة، ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما هم عليه، إلا ما هم عليه، أو إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم، هو الدين المعروف. إمتى أكون على منهج الصحابة؟ لما أتبع منهجهم في التحليل والتحريم، قالوا حرام يبقى حرام، قالوا حلال يبقى حلال، إلا ما عليه جماعتهم في التحليل والتحريم والطاعة فيهما، يعني الطاعة في التحليل والتحريم يعني. فمن قال بما يقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، وإن لم يرهم، وإن لم يلحق بهم. يعني احنا النهاردة لما نقول بما قال الصحابة يبقى احنا من السلف الصالح، او احنا من اهل السنة، مع ان اهل السنة هم الصحابة، وإن لم نراهم، واضح معي، فقد لزم جماعتهم. ومن خالف ما يقول به جماعة الصحابة او جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. زي بالضبط لما واحد ينتسب الى بعض الكليات، كلية فيها طلاب، طلاب انتظام وطلاب انتساب، تمام، الطالب اللي هو الانتساب ده ما رأى الطلاب الانتظام، ولا جلس معهم في مدرج، ولا استمع من دكتور، ولا رأهم أصلا، ولا يعرفهم أصلا، تمام، لكنه آخر السنة بيجي يمتحن معاهم، ده طالب منهم ولا مش منهم؟ طالب منهم. طب طالب منهم ليه؟ لأنه التزم منهجهم اللي هم شغالين فيه، مش كده، التزم المنهج الذي عملوا به، فصار منهم وإن لم يكن معهم ولا يعرفهم أصلا، تمام. فمن أراد أن يكون من أهل السنة فليفعل هكذا، من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فليلزم المنهج الذي كان عليه الجماعة الأولى اللي هم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن التزم منهجهم كان منهم وإن لم يصحبهم وإن لم يرهم. وفي ذلك يقول القائل في أهل الحديث: أهل الحديث هم أهل النبي. أهل الحديث ده ممكن بقى تلاقي أحمد بن حنبل وأحمد بن معين والبخاري ومسلم، دول هم شافوا النبي، دول أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه، يعني إن لم يصحبوا شخص النبي، أنفاسه صاحبوا، يعني هم صاحبوا أنفاس رسول الله، حديث القرآن، فهم من أصحاب النبي وإن لم يروه، لأنهم التزموا منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى ده شباب، المعنى ده اللي هو انك عشان تكون من اهل السنة يبقى لازم تلتزم منهجهم ويقدم منهجهم على هوى النفس. المعنى ده كان مستقرا تماما في نفوس الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولذلك لما لو انت فاكرين قبل قليل في الدرس لما سئل عبد الله بن المبارك، لما سأله علي بن الحسن من الجماعة، قال له ايه؟ أبو بكر وعمر. مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، مات فلان وفلان، قال مين؟ أبو حمزة السكري. تمام، قال أبو حمزة السكري. يقول الترمذي رحمه الله في هذا الأثر قال وأبو حمزة السكري هو محمد ابن ميمون الإمام المعروف يعني، وكان شيخا صالحا، وإنما قال ابن المبارك هذا القول اللي هو أهل السنة والجماعة أبو حمزة السكري، قال هذا الكلام في حياة أبي حمزة السكري عندنا. الإمام أبو شام أبو الإبقى قال حيث جاء الأمر بالجماعة، يعني لما يجي لك آية، لما يجي لك حديث فيه أمر بلزوم الجماعة، إيه المراد بالجماعة دي؟ قال حيث جاء الأمر بالجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. تمام، يبقى الجماعة ايه؟ لزوم الحق واتباعه. طيب لو كان اللي هو الملتزم بالحق ده قليل، ولو كان واحد، ولو كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، شو بقى ابن القيم بيقول بقى؟ قال لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر يعني ولا التفات إلى كثرة أهل البدع من بعدهم. خلاص يبقى أنت لك غاية وهدف، اسلك هذا، لا تلتفت لبنيات الطريق. وقال عمرو بن ميمون، اسمع الكلمة دي من عمرو بن ميمون رحمه الله، قال صحبت معاذا، يعني كان ملازما لمعاذ بن جبل، صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته بالتراب في الشام، يعني ما فارق معاذا ظلت الميزان يطلب العلم على يديه إلى أن مات معاذ. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، يعني عمرو بن ميمون هذا ما كان يصحب أحد إلا الجماعة اللي هم الوزن الثقيل كله بس. تمام، معاذ بن جبل مقدم العلماء، إمام العلماء، مش من الأمة دي بس، من كل الأمم رضي الله عنه، ده إمام العلماء رضي الله عنه. واضح، لما مات معاذ صاحب أفقه الناس بعد معاذ عبد الله بن مسعود. قال فسمعت عبد الله بن مسعود يقول لي يوما عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، على هنا بمعنى مع، فإن يد الله مع يعني على الجماعة، يعني مع الجماعة. ثم التفت عبد الله بن مسعود إلى عمرو بن ميمون بيقول له بقى، قال تدري يا عمرو ما الجماعة؟ انت عارف الجماعة اللي هم مين؟ يعني احنا بنقول لك عليكم الجماعة دول، يعني مش الجماعة اللي هم جماعة الشيحة ولا جماعة اللي واخد بالك معي، لا الجماعة. تمام، قال تدري يا عمرو ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أظن كلام واضح جدا. وفي رواية الجماعة ما وافق طاعة الله. قال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله قال يعني بيشرح الكلام ده، قال يعني إذا فسدت الجماعة في عهدك، أي في زمانك، يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا وقعت الشرذمة في الأمة والتفرق فعليك بما كانت عليه الأمة قبل هذا، قبل التشرذم، يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت الجماعة حينئذ وإن كنت وحدك. يبقى أهل السنة والجماعة هم مين؟ أهل الحق. طبعا هم أهل القرون المفضلة، لكن بعد القرون المفضلة أهل الحق اللي هم يلتزمون القرآن والسنة بفهم السلف، هم ذو أهل السنة والجماعة. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المعروف المتفق على إمامته أتبع الناس للسنة، كان من أتبع الناس للسنة، حتى إنه قال مرة محمد بن أسلم الطوسي هذا قال ما بلغتني سنة عن رسول الله إلا عملت بها. حد يعرف يمكن أي سنة عن رسول الله بلغته عمل بها؟ قال ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا، يطوف الكعبة راكب الجمل كما طاف النبي عليه السلام، قال فما مكنت من ذلك، يعني لم يستطع، زحام وهيؤذي الناس فلم يستطع. فسئل بعض أهل العلم في زمان محمد بن أسلم ده من أهل السنة والجماعة، قال أهل السنة والجماعة محمد بن أسلم الطوسي بس، تمام، لأنه أقوى من الناس في عصره بأمر النبي عليه السلام. شوف بقى ابن القيم بقول، قال وصدق والله أهل السنة والجماعة محمد بن أسلم الطوسي. ابن القيم بيعلق على الكلام ده، قال وصدق والله. ليه؟ قال فإن العصر اللي هو الزمان يعني إذا كان فيه عالم واحد عالم بالسنة داع إليها فهو الحجة، واحد بس فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو الجماعة، وهو سبيل المؤمنين الذي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يبقى لما تبقى انت لوحدك في البلد والدنيا كلها بتقول لك بقى الثورة المباركة وانت الوحيد اللي لا، اياك انك تتزعزع، انت عندك حق، عندك ثوابت، عندك اصول انت ماشي عليها، دعك من هذا. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فيجب عليك صحنا وبركاته، فيجب ان يعرف اصحاب هذا الدين واصحاب الدعوة والشباب الملتزم ان يعرفوا هذا جيدا، ان هذا الدين دين رباني، ومنهجه في العمل منهج رباني، ولا يمكن فصل حقيقة الدين عن منهجه في العمل أبدا. الدين دين رباني، والعمل في تبليغ هذا الدين منهج رباني، مش منهج هوى، مش أبلغ دين الله بطرق غير مشروعة، لا، لازم وأنا أبلغ دين الله أسلك السبل التي أذن الله فيها حتى لا أضل. المنهج ده لو منهج السلف الصالح ده منهج أصيل، ما هوش منهج مرحلة ولا منهج بيئة معينة ولا ظروف طارئة ولا منهج مرحلة معينة من مراحل الدعوة، لا لا لا، ده المنهج ده هو الأساس الذي لا يقوم بناء الدين كله إلا عليه. فمن واجبنا كطلاب علم أن نرفض إملاء أي منهج يخالف منهج القرآن والسنة. يجب علينا أن نسمع لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يوصي في هذه الوصية المباركة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيه كفيتم. هذا كلام ابن مسعود الذي مر معنا من كلام المصنف، كلمة جامعة، وصية مباركة وصانا بها أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كلمة موجزة كأنها إعجاز، كأنها من الوحي، وهي كلمة حق وصدق مليئة بالمعاني الطويلة الكبيرة العريضة، آخرها يدل على أولها، والنهي في وسطها أيضا يبرهن على آخرها. اتبعوا معنى الجملة، يعني اتبعوا فقد كفيت، ولا تبتدعوا فقد كفيت، تمام. طيب اتبعوا فقد كفيتم، من الكافي؟ من الذي يكفينا كل هذا، كل ما يهمنا من أمر ديننا ودنيانا؟ الله عز وجل، تمام. الكافي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع وأصل الأصول وقعد القواعد وطبق رسول الله كل ذلك وبينه، فكان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه مرجعا يرجع إليه المختلفون. يبقى قال الله، طب معنى إيه؟ نشوف النبي كان فيه إيه، تمام، هذا المرجع، هو هذا المرجع. ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لأن الذي يبتدع هو الذي لا كفاية عنده، هو الذي عنده نقص، ولكن الله عز وجل كمل الدين وأتم النعمة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا داعي للابتداع، ولا داعي لأن نجهد أفكارنا وندخل بما لم يأذن به الله عز وجل. ثم يقول العلماء إن إقامة منهج الاتباع، اسمع كلمة جميلة كده، قال إن إقامة منهج الاتباع هي الخلاصة الجوهرية للتجارب الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية للتجارب الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، والذي إذا سلكه المسلم أو سلكه المجتمع مجتمعا حلت عليه البركة والسعادة والطمأنينة، لأنه يعيش في جو رباني، لأن الجو أو المنهج الرباني يضمن السعادة، يضمن السعادة لمتبعيه. لكن بقي لنا سؤال في آخر هذه الكلمة، عليكم بالجماعة. الجماعة قال عنها أهل العلم تختلف باختلاف مكانها في السياق، وأن الجماعة عند أهل العلم جماعتان، جماعة العلم وجماعة العدالة. جماعة العلم اللي احنا نتكلم عنها من ساعتها دي، ها، لهم أهل العلم الشرعي يعني التي بيناها دي، ولزومها أي لزوم الجماعة هذه يتم بلزوم منهجهم. طيب الجماعة دي يلزم لها بيعة؟ أما كانوا بيعوا ليه؟ ها، يبقى اسمع الكلمتين دول كده. قال العلماء فجماعة العلم التي بيناها ولزومها بلزوم منهجها ولا يلزم لها بيعة ولا يجب بها سمع ولا طاعة. يعني أنا لما بقعد أقول لك قال الله وقال رسول الله، أنت لست ملزما بطاعتي بسماع كلامي. نعم، يستحب لك سماع هذا الهدى واتباعه، لكن هذا ليس ملزما لك. فلو بان لك الحق في خلاف قولي وإن كنت أتكلم بالدليل لا يلزمك أنت، أو ليس بواجب عليك أن تتبعني. يعني أنا لما أقول في مسألة وأرجح كلام، طبعا لا أقصد نفسي أنا، أي عالم وإن كنا لسنا علماء تكلم في مسألة، كلام العلماء ليس ملزما. لما العالم بيفتيك في مسألة، في طلاق، في زواج، في كذا، فيقول لك القول فيها كذا، كلامه ليس ملزما بخلاف القاضي، بخلاف القاضي. قال ولا يلزم لها بيعة ولا يجب بها سمع ولا طاعة، وإنما البيعة، البيعة بقى واجبة للإمام الذي يقيمه المسلمون لأنفسهم ليقيم لهم العدل ويحقق لهم الأمن. للإمام الذي يقيمه المسلمون، مش الأئمة بتوع اللي هم الخلفاء الراشدين ودول مش أئمة، لا. فبيعة هذا الإمام واجبة، اللي هو بيعة الحاكم الموجود واجبة، والسمع والطاعة واجب في غير معصية الله، وطاعته في المعروف واجبة، والخروج عليه حرام. وقد جاءت الأحاديث تأمر بلزوم جماعته، أي بلزوم الحاكم الحالي، وتحذر من مفارقته. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. يعني من خرج عن طاعة ولي الأمر فمات، مات ميتة جاهلية. وقال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: من خلع يدا من طاعة، أي من طاعة الحاكم، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال لك ما هو مولانا وليس في عنقه بيعة، ما احنا بيعنا الشيخ اهو. قال لك لا، ده المراد بالبيع بالجماعة هنا مش جماعة العلم، المراد بالجماعة في الأحاديث اللي جماعة مين؟ جماعة العدل، جماعة العدالة، جماعة الحكم، تمام؟ المراد بالجماعة هنا جماعة العدالة، والمراد بالبيعة هنا بيعة أمير المؤمنين. وقد بينت الكلام، طبعا مش كلام أنا، ولكن استنى لا، ما هو وليس في عنقه بيعة والجماعة، ما احنا جماعة برضه، تمام؟ قال لا، نقول لك لا، ده الجماعة هنا جماعة العدالة والبيعة للحاكم. يقول لك الكلام ده انت جبته منين بقى؟ نقول لك اه جبناه من الحديث برضه. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني كان الحكام انبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي، ما في نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وستكون خلفاء تكثر، يعني خليفه ثم ياتي خليفه ثم حاكم ثم ملك ثم الى اخر هذا، وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تامرنا لما الحكام هيكثر بالصوره هذه؟ قال فو يعني وفوا ببيعه الاول فالاول. دول حكام هم، ها، والنبي امر ببيعتهم واحد ورا واحد، فو ببيعه الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعى. وقال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، فان من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه. فالبيعه السمع والطاعه انما تكون للامام، اما جماعه العلم فمن كان على مثل ما كان عليه رسول الله واصحابه اللي هم جماعه العلم، يعني ولو كنت وحدك دون ان تنخرط في مسمى ولا جماعه، ولا يلزمك انك ترفع رايه بقى ولا بتاع ولا سلفيه ولا الى غير هذا، انت اهل السنه والجماعه امتى؟ اذا تمسكت بكلام الله وكلام رسول الله دون مسميات، تمام. ولذلك شيخ الاسلام بيقول كلمه ينبغي ان الطلبه يكتبوها كده على جدر قلوبهم بماء الذهب او ينقشوها على جدر القلوب. قال ليس للمعلمين، يعني ليس للدعاة وطلاب العلم، ان يحزبوا الناس. ها فين الكلام ده عن الفوضى اللي احنا فيها الان؟ ليس للمعلمين اي الدعاة ان يحزبوا الناس، ده سلفية وده مش عارف ايه وسلفية القاهرة وسلفية الى غير هذا. ليس للمعلمين ان يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. طب ما هو الشيخ بقى حواليه مجموعة، وطبعا ما هو الشيخ كتر بقى، كل طالب مسكوه شوية براعم ولا بتاع، بقى هو الشيخ الان، تمام، وفلان لا ما تحضرش لفلان اصل مش تبعني، واخد بالك معي؟ ولا ان يلقوا بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الاخوة المتعاونين على البر والتقوى كما امر الله. ده الكلام لسه شيخ الاسلام. قال وليس لأحد منهم، اسمع الكلام ده كده، قال وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا، اللي هي البيعة بتاعتهم الأولى دي، عهدا بموافقته على كل ما يريده منه وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. اللي هو بيدعو بقى للبيعة والجماعة والكلام ده، من فعل هذا كان من المعتدين الخارجين على أوامر الله ورسوله. يبقى إذن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي، والجماعة جماعتان، جماعة العدالة وجماعة العلم. فجماعة العلم من كان على مثل ما عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، أما جماعة العدالة فهي جماعة الإيه؟ الحكم. يبقى إذن في هذا الفصل المبارك انتهينا من مراد المصنف، وهو يتكلم عن البدعة بأنواعها ويرغب في السنة بكل طرقها. وتكلمنا عن البدعة وذكرنا طرفا من كلام السلف رضي الله عنهم في النهي عنها، وتكلمنا عن السنة وكيف يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الفصل القادم، في اللقاء القادم، وهو فصل مهم، وهو تمثيل المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة لآيات الصفات، ونذكر كلام أهل العلم في هذه، وكيف يسلك طالب العلم الفهم في مثل هذه النصوص، وكيف يرد على أهل البدعة الذين أولوا هذه النصوص على غير مراد الله تبارك وتعالى، كقوله ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وجاء ربك هل ينظرون إلا يأتيهم الله، إلى غير هذه النصوص. هذا نعرف فيه إن شاء الله وجه الحق في اللقاء القادم. نسأل الله السداد والبلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.